فإن الأب أو الأم كلاهما طالب الخير، لما نفذت أمة عنه؟ أكيد في أصل هذه التهمة. والله لا أدري بالجد ولا أم الكريم يجيبها الحق، إن هذا فيه إيماء وفيه معنى الرجل بالجد. النبي عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه ويعتدى على سنته من قبل الجهلة الذين لا يعرفون شيئا في هذا العلم. كل يوم لما وصل مثلا بعض الصفر لا يكاد يوم يمر الا في هجوم على السنه او على القران او على النبي عليه الصلاه والسلام او على الله تبارك وتعالى. فاغرى هذا الذي جرى اغرى اعدائنا. فرد من النبي عليه الصلاه والسلام على طول الخنزير وفي الضربه الاخيره للعراق في شهر رمضان ذلك الصواريخ اللي بتطلق فيها بركات مكتوب عليها هدية رمضان للمسلمين. خروف مكتوب عليه هدية رمضان للمسلمين. فلما استيقظ بعض المسلمين هذا رفض رئيس الامريكي وقال ان احد الخروف كتب يعمل له متأكدين وخلاص وانتهى الامر على هذا. لو كنت من منازلهم لم تتبع ابني بل اللقيطة من ظهر ابن شيبانة. اذا لقال لنقل المعصر بشرا عند الحقيقة ان جلوس كلانا قوم اذا اشتروا ابدا نازلين لهم قاروا اليه زواكات ووهدانا لا يسألون عقاهم فيما ينجبهم في اللائلات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من السر في شيء وإن هان يجدون من كل أهل الذل مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخليته سواه من جميع الناس إنسانا. الورع ذلك هذا أغرى أعداءنا أنهم يعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك مع هذا الاعتداء الصارخ لم يكن هناك اي رد فعل رسمي لاي بلد من بلاد المسلمين. يا اخي اسال الكثير اعمل احتجاج رسمي اعمل مؤتمر صحفي اعترف قل كيف تكفون نبيي كيف ترسمونه على هيئه الانجيل هذا اقل ما يجب. لكن لم يكن هناك اي رد فعل رسمي على الاطلاق لان هذا النبي لا يدين بدينه احد. الرسول عليه الصلاه والسلام لما طلق نسائه فكل هذا الصحابي لما كان الله عزيز على الصدر حبا ما هو اعظم من ذلك واعظم فجرب ان يطلق نسائه هو اعظم من ان يستمر الصدر على الفجر. طلق النبي نساءه فقال عمر قد كنت اعلم ان ذلك يمكن ان يكون دين الله المقدمات المراه تعترض على زوجها وتخبره وتنفذ عليه اي لطف الله. الرجل الذي تتدفق دماء الرجوله في عروقه لا يقل ان تفعل به المراه ذلك لا تخبره وكل الامور العظيم ولا تسمع عنه كلامك وتحط من كلامه وتصل له اي رجل يعني هذا هل مقدمات كان عمر يرى فيها مقدمات قد تؤدي الى ذلك ولذلك اول ما سمع الخبر قد كنت اعلم ان ذلك يوجد ان يكون فعليه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر وعليه الصلاه والسلام صلاه الفجر وعليه الصلاه والسلام صلاه الفجر وعليه الصلاه اصبر يعني يوصف الحق منه ولم يقع عمر بن الخطاب ان يراجعه او ان يسلمه ان كان راضي. فجلس مع قوم عند المنبر قال عمر يبكي بعضهم انا على يقين بما اعرضه يسير الصحابه لو ان واحدا من هؤلاء الذين يبكون عند المنبر طلقت ابنته لما بكى

فكان على طول المسافر يبص الجمل ده فين ورايح لده وتنزل النقل ده ويروح لها عشان يتحول يعني معها ويتكامل وكده كل شيء. ففي يوم من الجهود من المرات السفر كانت حصلا مع العائشة هذا الطفل فحفظ جوعنا على الحيوة وجوعنا الحيوة قلنا أول عيد جوعنا الجمال بتعرف فإذن الله يقول أن الله يلا تذكر الجمال ألف الجمال وإذن الجمال هو تتم جمال وعيد جمالنا يعني وقفنا إلى ماذا تريد حفظ خلص تسير الجمال وحفظ جوعنا على عيد الجمال عائشة فبقوا أكثر بصورة طيام واحد راح يتجاوز العائد الى الثاني حرب اول بقى ما عائده الجمعان اثلثت الموضوع ده حتى دعت على نفسها ان تنزغها حيه يشوف يصل الامر اليه يصل الامر الى ان تجعل نفسها ان حيه تنزغها وتقول اللهم انصره ولا أقدر أن أقول له شيئا. فتوصل هذا وهناك ومع ذلك كانت عائشة وحفصة أختان متواكلتان كانت الغيرة صحيح موجودة لكن كانت الغيرة حليمة مشتدة الغيرة قد تشير بتستبد للمرأة لدرجة أنها تريد أن تهلك أختها أو لا تشير إلى ضيق ولكن أختها لا مريعة الكلام كانت لحين أسئلة لتائج الجميع فهل كل المتزوجين أكثر من زوجة ممكن يطلق الزوجة منهم بسبب إن هو عايز الزوجتين يبقوا تمام مع بعض يقول هذا الشغل ده الشغل المهم يحبوه كلهم تبقى محبوب عند الكل وتبقى منهم يعني هم كلهم يحبوه إنما هم لا يحبوش بعض أو يجيبوا من بعض لأن الثلاثة مش عاوزينها كانت لها علاقة وضعي تكون كل حدثه للبيت أي بيت تكون تلاقي مكيفة إيه على يعني رجل محترم ورجل قريب وكل اللي يحبون إنما يصوروا بقى يقعدوا في رجل واحد ويأكلوا أهل واحد ويعودوا في رجل واحد عشان ما نقع قرارة المجل مثلا أو يتوجهوا قولة لسين مع بعض نقول بقى يعني جزء حدود السيارة هذا جزء حدود السيارة لا هذا النبي فقدر كذلك هل كل هو لها ليه كل هو لها ليه حتى هذا لو يعني المرحلين يجبون راحل انت هتمشي على الجرم هتمشي على الجرم الله ما تفرح تتمل ليه إذا يعني بصد لنفسك كده بتحبوه وكحبه بس طبعا من دليل عن نصر السلام لنا في الكسلة للعجل والهام والدعوة والأساس والأساس هتفرح السلام بتحليك في محر لما تكوني مخزيك والسفن أولا وحبا نبي عليه الصلاة والسلام نرى أرسل الطريق وخير بطريق لها إيجاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاد جاعة الحرب ولاية يرد بيت عائشة وصفية أرسلت هذا الإيجاء طريق يعني وكانت صانعة طعام جيدة ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية تكلم عليه فأول ما جاء الطبيب ورحت وطلع كده وطلع وطلع عليه الخطوش جميعا فعليك ايه يعني ظن بقى النبي بعد ان صار ازاي مفتوح عشان يشوف الانسان من الطريق الطبيب فعلى طول اتكسر الايه الطالب والانبلاد فالنبي عليه الصلاه والسلام فاطم من المساله دي والصحابه ينسين والعمليه عقل قدامه فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام وقال هرم ومسلم وعقد بياء عليه الصلاة والسلام وقال له لقد اقتل الهياء والبناء وطعام المطعم قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة قصة يعني أربعة نسوة ومثلا ألف سنة أو ألفين سنة أو ثلاثة آلاف سنة على حسب أيه الرتب لكن عنده القدرة على أن يتعامل مع أربعة نسوة

جد أو لا لغير جنبها كان فقط تتكلم على أي كلام تسعى أحوار لأن الحالة الرجيلة ليس فيها شيء يستحق الحوار لأن الحالة الرجيلة فإذا لم تتكلم في هذا إلا للصلاة لين ذلك لأي الذي استمع عائشة وضرع الشيخ لا يتكلم له فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أدوى المثال أدوى المثال وشبه نفسه عليه الصلاة والسلام به تقييما لقول عليه الصلاة والسلام رفع إلى ذلك شيئا ما يعنيه عليه الصلاة والسلام تقييما لقوله لما قال لها أقول لكي كأبي زرع لأم زرع في رواية النسائي قالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع وفي رواية سبيل الدكتور قال لها كنت لبس أبي زرع لأم زرع خير أنني لا أطلقك فيه فلأني لا أطلقك فيه لأن أبا زرع أمرها امرأتها الذي يقول لكن كأبي زرع لامرأته فيما سمعت منك غير أنني لا أطلقك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة يتجر مع أهله فلو قد كان له في رسول الله يتجر حسن فمعنى أن يتبسم من أراد يسيرة الأنصار في مع النساء فقال عمر بن الخطاب عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك وده برضه من أدب عمر رضي الله عنه في استثناء الكلام ما أنت ضرتك إنما قال دار من الجار له حقوق الجار له حقوق فالرجل المتزوج العظيم لما يخطر المرأة الأخرى للعظيم يقول أختك أين يقول أختك أين أنت مثلا أنت ولدت مع ابن أخوك قل أخوك ليه لأن هذا في استعمار أختك ثم لا تذكر شيئا من حياتك لهذا الرجل هذا الرجل أكبر ان الرجل يقضي حياته حقيقه الرجل هو ممكن يقضي في قاع الجنه ممكن يقتله ولا في المشاكل او الحالات التي رايتها في الجنود اللي فيها العدل وفيها عدم التكرار سبب الرجل في الغالب سبب الرجل ليه يرجع مثلا ياخذ مثلا طريق معين تروح له مثلا دائما يا سلام تقول لها اسلم اليه البنية اللي أشتها فرح أكيد هو دي الوضع يعني هنا حيكون لها جلاها عين إيه المرأة لا تقرأ أصل هذا حتى لو كان الزمان وخلال إذا أنت بتكتب يعني خلال كلام إيه خلال كلام أنا أقول لك كل هذا الكلام ليه السلام غالي هذا كلام غالي اللي فيه بنود في كل أثر لتتقدع كل يوم بسبب عدد الكلام وصول عليه الصلاة والسلام كان حياته هكذا ومن علينا هذا إلا من حياته عليه الصلاة والسلام المرأة تحتاج إلى مداراة تحتاج إلى مداراة لكن معنى المداراة إن كنت تجد وتبقى على الجدر هذا لا يحب أبدا المداراة هي تتولي للكلام فقط بدون ما ينسبك شيء ولا تبقى على المداراة قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع الأعلام فإن هكذا تقييمه كفرته وإن ضغطته ظل على عرش فقدرهن على إذا المرأة هذا طبع الأعور كده فإن كانت تتعاور علشان يجب الاثنين على بعض وحكاك وإنت كرجل كده زي الزين وليه هو كده سريع كده فإنت لما تيجي بقى تحط المسألة دي تشوف الفتر يعني إن أنت على تفاضل في عليك اللي يعيشها تمام إنك إنت اللي تتعاوض وكذلك تبص كده على فيها لا إنت اللي تتعاوض أول ما تتعاوض من عليك الجسد وضعها وكذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام طالب الرجل أن ينزل من مكانه إلى المرأة فقال عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعرج الضلع يعلم فإن أنت تقيمه حيث كان زي الفرس والرجال تفقه وأنا على يقين ولما المرأة صارت كرجل وطلقها الرجل دون كمان مش ممكن يعيش مع رجل ثاني في البيت وحدات هذه هي المعجزة جمالها بإعوجاجها جمال خلقتها بإعوجاجها حيث هي لو العدل الزيت أتعرض أبدا ولذلك تجد هذا الإعوجاج في حياة المرء يعني مثلا لو في واحد عايز يترفع ابنها تنفع تنفعه يعمل كده ولا تحيي نفسها عليه تشتكي نفسها عليه واخلاق هذا الاحتمال الموجود في هذا المرأة كلها يناسب خلقتها الذي خلقه الله عز وجل عليها لدينا لكم يميل على ما كده ومعدود عليها فاخلاق من الاب الصغير عندما تقيم الكتاب الروح على الولد واخلاق فكذلك ينبغي على نظر المرأة مثلا عامل النساء معاملة كريمة إن يقول إنكم أردتموهن لكلمة الله ورجل إذا كانت المرأة تدلها وأمورها وتدلها تحتها وتسلم الله يا أخي أنت ما تزوجت المرأة ده يوم تزوجتها لوليها عادها ولو كان الرجل يعلم أنك تحبه أو المرأة تعلم أنك تحبها وتحب أداها لا هو لا تزوجها ولن تخرج من الجميل هو وقت للعقل العقل بكلمة الله تبارك وتعالى ثم قال عمر بن الخطاب يا رسول الله نوعي أيوة لي وعلى اقول الحق فلاي وظنتي ان كانت جارتك او ما عليك وعلى ذلك كانت لقب الجمراء الجمراء هي المراه البيضاء الذي يخالص بيانها حرا بحضره الوقوف بالاقل كده عشت الجمراء فيها حرا لا في غيرت حرا يعني يجب ان جمالك وكل الرغمات ان كانت هذا الاول هو من الرغم والجراح واحبت الى النبي صلى الله عليه وسلم مني فتبسم من النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة اخرى قال عمر جمالك وهذا من ذكر عمر رجل الحبيب لا بد ان تبسمه قبل ان تكلمه اول ما جاءت عمر الخطاب على ايه عيله تكون في الجيوش قال فما رايت فيها شيئا يرد البصر فيها فيه شيئا يرد البصر حل هذا العيب غير اهلات الثلاث في ذهاب وجلد ثلاث جلود جلد الكويت عليه الصلاه والسلام فقلت يا رسول الله كل الله لم يرفع على امتك فهو يرفع على خالق والروح وهو يعلمه الله وكان مبتدئا فجلد وهذا يدل على اهتمام ولي الاخلاق إذا تكون من الأمر الذي قال هو يتحدث عليه قال أرأي هذا أنت أنت تقول هذا مثل علمي وفي طرق يومي وفي حقه يقول مثل هذا الكلام هؤلاء قوم عجلت لهم واجباتهم في حياته الدنيا هنا أتمنى أحب أن أجليها لأن أفضل فيها خلق كل الأحاديث التي تدهد في الدنيا دعوا إبراهيم لفاه وقد يكون إلى المسلم يغلق الدنيا وتزوج الخوارج وإن أحاديث تدخل إليه أغلبها أحاديث قيلت في مناسبات مخصوصة لا ينبغي أن تعمم وإن ينبغي على المسلمين أن يمتلكوا الدنيا حتى يقوموا على أهل ويقوموهم وطريقة أخرى تركت الدنيا للأعدائنا فعلا والحق بين الإفاضة الصحيحة أحاديث الجزء في الدنيا المقصود بها جزء القلب وليس المقصود بها جزء اليد المقصود بالأحاديث على الحال على جزء الدنيا أن يذهب المرء في الدنيا بقلبه وأن تكون الدنيا بيده إذا خلق خلق الجزء من الدنيا وكانت هي كهكة وهذا الأول من الصحابة رضي الله عنه هذا إحنا بحاجة إلى هذا المال لإقامة حياتنا ولا نستطيع ان نقاوم اعدائنا الا بهدايه هذا المال ولا بالسلاح ولا بالتكنولوجيا ولا بالاشياء وهذا لا يكون الا بمال لكن لا ينقوي قلبك على حب الدنيا هل يكون هذه المخرج التي تكره العلماء المختلفون في احاديث الكفر الدنيا انها دعاء قويه لا يستغنى الله عنها لسلامه قلبك الذين عليه الصلاه والسلام يقول هؤلاء ارسلت لهم سيئات في حياتهم ولا مش معنى ذلك ان احنا نعرف الصراط ونحن لا نبحث عن أشياء الدنيا هذا غير صحيح لكن إذا كانت الدنيا قلوبنا وعلى هذا تنزل كل الأحاديث الحافظة على التجاوز عن الدنيا وعدم التساوي عليها أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم